جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاحتفال بالمولود عندما يأتي؟ هل يجوز ماذا؟ الاحتفال بالمولود. المولود نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والذي يشرع عند هذه النعمة أن يفعل المسلم المشروع المأذون به. ومما يشرع أن يذبح في سابعه للذكر شاتين، وللأنثى شاة واحدة، وهذا من باب الشكر، شكر الله على هذه النعمة، فيأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء. أما أن يقيم احتفالات وتوضع لتلك الاحتفالات مراسيم معينة أو أمور معينة، فهذا مما لا أصل له في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وما حكم حلق اللحية بحجة العمل؟ حكم حلق اللحية حرام، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أرخوا اللحى وقصوا الشوارب. وإعفاء اللحية هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ولو خلي بين الإنسان وفطرته لم يختر إلا أن يعفي لحيته، لكن إذا تبدلت الفطرة وتغيرت أجرى على لحيته الموس. أما إن بقي على الفطرة فالفطرة لا تطلب إلا أن تبقى اللحية، وهي جمال للرجل وزينة. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت بالله تقول: والذي زين الرجال باللحى. فاللحية زينة للرجل وجمال، وهي سنة النبيين. ونحن نقرأ في القرآن قول هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي. هذا فيه دلالة على أن اللحية من سنن الأنبياء، وهي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان والصحابة في المدينة كلهم على إعفاء اللحية. ومنظر حلق اللحية في المدينة لم يكن موجودا، لم يكن موجودا، الذين حوله عليه الصلاة والسلام كلهم على إعفاء اللحية. ولهذا جاء في كتب السير، وحسن بعض العلماء إسناده، لما أرسل ملك اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب، وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب، فلما جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صد عنهما، أعرض عنهما، كره عليه الصلاة والسلام هذا المنظر، كره هذا المنظر، لحية محلوقة وشارب طويل، فصد عنهما. فجاء إلى الجهة الثانية فصد عنهما عليه الصلاة والسلام، ثم في المرة الثالثة قال: من أمركما بهذا؟ يعني حلق اللحية هو إطالة الشارب. قال: ربنا، أي ملكنا. قال: ربنا. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فهديه عليه الصلاة والسلام وسنته، وهو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، هو إعفاء اللحية وقص الشارب. نعم. يقول: عندنا في بلادنا عندما يقدم أحد من سفر تذبح له الذبيحة ويقوم بالقفز من فوقها حين الدخول، فما حكم ذلك؟ هذا من الباطل ومن الضلال. يعني إذا كانت تذبح للقادم على نوع من التعظيم، أو أيضا من بنوع من الممارسات المبتدعة والأفعال المحدثة المنكرة، فهذا كله باطل. إن كان على وجه التعظيم له والتقرب إليه يكون من باب الشرك، وإذا كان مجرد أشياء أحدثت وأنشأها أولئك فتكون من قبيل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمسلم يشرع له أو يجوز له إذا جاءه ضيف أن يذبح ذبيحة ليكرم بها ضيفه، مثل ما فعل الكريم إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه أضيافه ذبح عجلا وقربه إليهم قدمه إليهم قال ألا تأكلون، ذبح عجلا وشواه عجل حنيد أي مشوي وقدمه إليهم قال ألا تأكلون، فهذا نوع من الكرم. أما إذا كان تذبح على نوع من التعظيم أو يمارس ممارسات محدثة ومبتدعة فهذا كله باطل ما أنزل الله به من سلطان. يقول وقوف بعض ثم هذه أيضا إذا تأمل المتأمل نوع من سخافة العقول، يعني الضيف الآن جاء متعب من السفر، جاء متعب من السفر ثم يطلب منها أن يقفز من فوق الذبيحة، أن يقفز من فوق الذبيحة، وإذا كان الذي سيذبحونها له بقرة هذه أيضا معضلة، رجل مجهد وجاء متعب من السفر وأقفز يا ضيفنا أقفز من فوق الذبيحة التي سنذبحها إكراما لك، إن كان هذا نوع من السفة والضياع. وإذا كان جمل إذن لابد من سلم يضعونه للضيف حتى يحسن أن يقفز من فوق نعم. يقول وقوف بعض الزائرين للقبور كالذي يقف لأداء الصلاة ويقول هذا احتراما أو احترام لهم. الوقوف عند القبر للزيارة له آداب، الخروج عنها يفضي إما إلى بدعة أو إلى شرك، يفضي إلى بدعة أو إلى شرك، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقيد بالنصوص والأدلة الواردة في هذا الباب. ومن ذلكم ألا يعكف بإطالة الوقوف، وألا يرفع صوته، وألا يقف على هيئة المصلي، لأن الوقوف على هيئة المصلي هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، أمر يشرع للمسلم أن يفعله بين يدي الله في صلاته خاشعا متذللا، لكن الذي يشرع له عند القبر أن يقف والقبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أو السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا فلان، إذا كان قريبا معينا يسلم عليه بعينه. أما ما زاد على ذلك من مكث عند القبور أو رفع أصوات أو تعلق بالمقبور أو نحو ذلك فهذا كله مما يسمى بالزيارة البدعية نعم. يقول السائل هل هناك ضوابط في طلب الدعاء من الصالحين؟ عندما يطلب الإنسان من صالح أن يدعو له يطلب منه ذلك من باب النفع العام له ولمن يطلب منه، من باب النفع العام لا من باب التعلق، وإنما من باب النفع العام، ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، فأنت تعينه على تقصد بذلك إعانته على الخير، عندما تقول ادعو الله لنا أو ادعو لي ولإخواني المسلمين، فإذا دعا لك ولإخوانك المسلمين انتفعتم جميعا، وكان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.